لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نعود إلى درسنا السابق، أوضح للإخوة الذين يسألون ويضيعون أن القائمين على أمر المسجد يبدو أنهم لم يلتفتوا إلى فحص اتجاه القبلة إلى الآن. بعض الأخوة من أعضاء لجنة مسجد مصعب الذين يهتمون ببناء المساجد منذ حين يدققون عندما يبنون أي مسجد، يدققون في اتجاه القبلة عند بناء المسجد، فدققوا جزاهم الله خيرا، وإذا بانفراد يقع في هذا المسجد. لاحظنا أننا من أقران الشافعي الذي يقرأ المسجد الحرام به إلى عين المسجد الحرام، وأخذنا تنتظر إلى عين القبلة، فإن اتجاه الجدار يكاد يكون معاكسا للقبلة. نعم، ولكن السادة الأحناف فهم كلمة شطر في قوله تعالى فحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد. والجهة عندئذ الجانب كله، ما دام الإنسان ينظر شطر الكعبة ويعلم أن زاوية النظر التي تتكون من خطين ينطلقان من العين باتساع، الكعبة تدخل ضمن هذه الزاوية ضمن هذين الخطين، فالصلاة صحيحة. نحن قومنا اتجاه هذا المسجد بطريقة وسطى بين التدقيق الذي يراه الإمام الشافعي وبين التسليم الذي يراه الإمام أبي حنيفة. هكذا قلت الإخوة الذين فحصوا ودرسوا الوضع، كانت النتيجة هذا التقويم الذي رأيناه. بعض الإخوة يقولون الصفوف الخلفية وقع فيها اضطراب، هذا الاضطراب لأول مرة، لأن الإخوة جاءوا فوجئوا بالأمر. ولكن بعد اليوم ما أظن أنه سيقع اضطراب، سنجعل من الصف الأول مقتدانا، الصف الثاني، الصف الثالث، الرابع، وهكذا تكون كلها موازية للصف الذي قبله. والمطلوب منا أن نتنبه إلى الأمر. غاية ما هنالك أننا بهذا أهدرنا مقدارا كبيرا من المسجد، فلا نستطيع أن نستفيد منه عند القيام إلى الصلاة جماعة، وهذه ضرورة لا مناص منها. نعم، ويبدو أن كثيرا من مساجد البلدة التي كانت تبنى سابقا لم يكن القائمون عليها يعنون بالتدقيق باتجاه القبلة، وهذا يعني أمر يقتضي المبادرة والتدارك. مثلا جامع المولوية قريب منا، ممكن أن يكون الوضع نفسه تماما. نعم، كأن الذين أقاموا المسجد جعلوا مقياسها في الاتجاه إلى القبلة الشارع، ويتجهون إلى الشارع اتجاها سليما، وهذا طبعا ليس مقياسا. نعود إلى الحديث الذي كنا نشرحه في درسنا الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطويا أو هرما مفردا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهدا أو الدجال كشر غائب منتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن. شرحنا جزءا من هذا الحديث بالأمس، ووقفنا مليا عند كلمة بادر، فسرنا معنى المبادرة أي المسارعة، وقلنا إن كلمة المبادرة على وزن المفاعلة تعني مسابقة شيء ما. فما هو الشيء ما الذي يجب على الإنسان أن يسابقه؟ هي هذه الأمور السبعة التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وعندما فسرنا معنى المبادرة أظن أننا جميعا عرفنا الفرق بين المبادرة إلى الشيء يعني المسارعة، وبين التشدد في تحمل الشيء، فالكبير بينهما. فإذا قال لنا الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وإذا قال فاستبقوا الخيرات، فالحديث هنا ليس عن التشدد أو عدم التشدد، وإنما الحديث عن أن الإنسان إذا لاحت له بارقة الخير ووجد فرصة أمامه في النهوض بها فليستعجل في النهوض بهذا الخير والقيام به، فإنه لا يدري هل ستبقى له الفرصة إلى الغد أم تفوته. أما التشدد فشيء آخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا حذر من التشدد وقال: إن هذا الدين متينا فأوغر فيه برزق، فإن المنبت لا ظهرا قطع ولا أرضا أبقى، والحديث فيه مقال. هذا لا علاقة له بالمبادرة أو عدم المبادرة. وجدت نفسك متهيئا للقيام من جوف الليل لتصلي بضع ركعات تتهجد بهن لله عز وجل، هذه فرصة سنحت، إذا تنتهزها ولا تفوتها، فلعلك لن تنالها بعد اليوم. أما أن نسأل كم يصلي، ممكن نقول يصلي ركعتين، صل جهد استطاعتك ولا تحمل نفسك علكا، فما في تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام باهر وبين نهيه صلى الله عليه وسلم الناس عن التشدد. صحيح نهى عن التشدد عندما سمع أن فئة من الناس تعاهدوا على أعمال مجهدة من الطاعات، أحدهم عاهد نفسه أن يصوم الدهر ولا يفطر، والآخر عاهد نفسه أن يصلي الليل كله ولا يرقد، والثالث عاهد نفسه أن لا يتزوج النساء. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر فغضب وجمع الناس في المسجد وخطبهم قائلا: إني أخشاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن حاد عن سنتي أو نحيا من ذلك نعم فليس مني. لكن هل هذا يعني أن لا نبادر الى العمل الذي يوصينا ان نقوم به؟ هذا شيء اخر. نعم. شرحنا من هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون الا فقرا موسيا او غنى مثليا او مرضا مفسدا او هرما مفسدا؟ بعد ان اوضحنا ان العمر عبارة عن فرص، وليس العمر عبارة عن قانون من الراحة مستمر، ليس العمر عبارة عن قانون من الهدوء والعافية يدوم للإنسان ويمسك أن يمسك بزمان هذه النعم حتى لا تفلت منه. لا، العمر فرص. نعم. والليالي كما قالوا حبلة لا تعلم متى تلد وماذا تلد ومتى وفي أي وقت. والشاعر يقول: إذا هبت الرياح سترت منها. فإن الإنسان إذا وجد أمامه الفرصة، نظرا إلى أنه لا يعلم الغيب، ونظرا إلى أن الله عز وجل قد كشف لنا جوانب كثيرة عن سننه الكونية، وأوضح أن الإنسان معرض لابتلاءات كثيرة، إذا فينبغي أن ينتهج هذه الفرص، وأن لا يلقي الزمام لنفسه، وأن لا يقتنع إلى دعة أو تواصل أو تصويت وتأجيل. وأوضحنا أن الإنسان إن وجد نفسه في ساعة من الساعات أو في بعض أيام عمره مهيئا للقيام بكثير من الواجبات التي كلفه الله عز وجل بها، فليعلم أن هذه الفرصة ربما فاتته، بأن يكون في حالة من العافية والصحة يفاجئ بمرض، أو يكون في حالة من غضب العيش وبطبوحة يفاجئ بفقر ممكن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون في بطبوحة من العيش معقولة له رزق كفاف كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزلق إليه المال الكثير الذي يؤذيه، كلها فرص فاتته. ووصلنا من هذا الذي يلفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى قوله: أو موتا مجهودا، ماذا تنتظرون وأنتم تسندون ظهوركم إلى جدر من الدعف والكسل؟ ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون فرصة ذهبية أكثر مما تتمتعون به؟ إنكم لم تنتظروا، كأن واقع هذا الإنسان يقول، لسان حاله وهو يرى الفرص تمر من أمامه فلا ينتهزها، كأنه ينتظر زوالها. ولذلك يقول له رسول الله: ماذا تنتظر؟ إنك لم تنتظر إلا فقرا موسيا أو غنى مثليا أو مرضا مفسدا أو هرما مفسدا، يعني يجعلك في حالة من التخليط والتشويش، فلا تستطيع أن تفرق عندئذ بين حق وباطل، أو موتا مجهودا إن لم تقع في قائلة هذا ولا هذا ولا ذاك، فما أدراك أن الموت ينتظرك؟ وهل أخذت عهدة من الدهر أن تعيش سنة أخرى؟ لا، بل هل أخذت ضمانة من الدهر أن تعيش شهرا، بل أن تعيش أسبوعا، بل أن تعيش يوما من وراء اللحظة التي أنت فيها؟ أنت لا تضمن أن تعيش الدقيقة التي تلي اللحظة التي تمر بها. والإنسان كل إنسان موته يكمن خلف إذنه، إن كان شابا أو كهلا أو شيخا أو طفلا أو يافعا. ولأمر ما ولحكمة باهرة أخفى الله عز وجل عن عباده ميقات الموت حتى يستغلهم بذلك بمعنى من معاني عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، وحتى ينتهز الفرص أينما لاقت، ولا يعتمد على بعث أو زمن يتصورون أنهم يملكونه وأن أعمارهم ستمتد إليه. ومعنى كلمة مجهزا موت مجهز أي موت سريع، أو كلمة مجهز بمعنى مجهز منهم. الموت ينهي كل إمكاناته وينهي كل قدراته ويكون كل ما تتمتع به، فتأخذ يدك من هذه الحياة نفدا. هذا معنى كلمة مفسدة. هل تنتظر إلا كذا أو كذا أو كذا أو موتا مجهزا؟ كثيرون هم الذين يتأملون من العمر اعتمادا على المرحلة التي يعيشونها، فإذا رأى أحدهم أنه يعيش مرحلة الشباب اطمأن إلى أن نصيبه من الحياة لا يزال يسيرا، وإذا رأى أنه ولله الحمد لا يزال في مرحلة الكهولة قال هو الآخر في نفسه نصيب من الحياة طويلا بعد إجمالا، وهكذا. فإذا رأى هذا الإنسان أن الشيخوخة قد جلست إليه وأن الأمراض تناوشته، ربما عندئذ يفكر بالموت ويتصوره ويحاول أن ينتهز الفرص ربما. ولكن هذا الانتهاز لا يسمى انتهازا حقيقيا في ميزان الله عز وجل، وبمقدار ما يكون عمل الإنسان مندفقا من شعور العبودية لله بمقدار ما يكون هذا العمل مقبولا، وبمقدار ما يكون عمل الإنسان عبارة عن اندفاع تبعي من الإنسان إليه بمقدار أن الله لا يزور إليه. فأنا عندما أجد نفسي وقد دنوت إلى الموت بطبيعة الحال وبدون أمر من الله عز وجل ولا نهي، تزول تعلقاتي بالدنيا، وبدون أمر من الله ولا نهي غرائزي النفسية وطموحاتي البشرية تذوق وتذوق، حتى لو أن الله عز وجل أباح لي ذلك أجد نفسي مدبرا غير مقبل. فما فائدة أن أنتهز فرصة أن نفسي ركبت وهدأ دموعها وطويت رؤيتها أكبر بعد ذلك إلى الله عز وجل؟ أي فضل لي في ذلك؟ وأي برهان قدمت على عبودية لله عز وجل في ذلك؟ ولكن انظر إلى العكس، عندما تكون شابا يافعا غرائزك متأججة ومصالحك البشرية متوكدة وشعواتك تغلي بين جوانبك مقبل على الدنيا حديث عاد بالتمتع بملاذها، ولكنك قد عدت إلى نفسك وتعرفت على هويتك، ومن خلال ذلك عرفت ربك فأحببته وطاب قلبك خشية منه وإجلالا له، ورأيت أن حبك لله عز وجل وتعظيمك لله سبحانه وتعالى هذه المشاعر التي تسدك إلى رحاب الله عز وجل تغالب شهوات نفسك، تغالب رغبات غريزتك، تغالب أزيز شهواتك، فلا تبالي بذلك كله وتصبر وتصابر على الشدة وتتجه إلى الله قائلا لبيك اللهم لبيك، إن من صياع إلى لأمرك أحب إلي من صياع لشهواتي، وإن معانقتي لحكمك استجابة لأمرك فيه من النشوة الراضية أكثر بكثير من نشوة من صياع إلى شهواتي وأهوائي. انظر إلى هذه الحالة هي التي تكشف عن حقيقة عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. ومهما قال قائل لهذا الشاب لماذا تستعجل في السير على طريق التدين وأمامك عمر طويل، غدا تتوب، غدا تعود إلى الله عز وجل، لكن انتهت فرصة الحياة. مهما قال له قائل هذا الكلام لا يسمع ولا يلتفت اليه. لماذا؟ اولا لان معرفته لله غرست في قلبه حبا عظيما له، واذا عرف الانسان ربه احبه، ثم ان معرفته لله غرست اجلالا عظيما في قلبه له، وإذا عرف الإنسان ربه خافه وعظمه. عندما يطيب قلبه بهذين الشعورين الحب والإجلال لله سبحانه وتعالى فهيهات هيهات أن يعرض عن أمر الله عز وجل الذي يسده إليه يتجه إلى شهواته وأهوائه وغرائزه فيتقلب فيها، يحجبه عن ذلك تجلد من الله، يرده عن ذلك حبه لله، يرده عن ذلك إجلاله وتعظيمه لله، ثم يرده عن ذلك كله أنه لا يعلم هل سيكتب له من العمر القدر الذي يوصل اليه به شياطين الانس والجن، صحيح؟ ام ان حتى ينتظره الليله في جمح الظلام لا يعلم. وكم من شاب كان معنا في هذا المسجد ثم افتقدناه بعد يوم او ايام فقيل لنا انه كان على موعد مع الحق الذي كان ينتظره، كان على موعد مع الأجر المحتوم. لا، ماذا الذي يستطيع أن يجعل من طفولته دليلا على أن أمامه رأس مال يسير من الحياة؟ من الذي يستطيع أن يشبهه على أن بقية عمره أطول من العمر الذي مضى وانقضى من حياته؟ من هذا؟ إذا ما معنى أن الله سبحانه وتعالى طوى عن عباده الآزال؟ ما معنى ذلك؟ وأن هذا من قول رسول الله هل تنتظرون إلا موتا مجهزا؟ نعم. ولذلك لا أنسى لما زارني شاب في هذه البلدة كان منحرفا منحرف العقيدة والسلوك، كان ممن يتبنى العقيدة المادية الجدلية النفسية، ثم ان الله عز وجل هداه الى الحق معرفة وسلوكا، تحرر عن اغلال السبعيات وفكر وسرعان ما عرف الحق فاتبغ به يقينا ثم اتجه اليه سلوكا. جاء امير يستشيرني يقول لي ان اصدقائي وزملائي ورفاقي القدامى ارسلوا الي يطلبون مني ان التقي معهم ليناقشوني في عقيدتي وايماني بالله عز وجل، فهل اذهب؟ قلت لا، ايمانك بالله عز وجل هل جاء تقليدا وعقلا ام عن يقين استقر في عقلك وفؤادك؟ فبل عن يقين علميا وعن تفكر وقرار. قلت اذا فما يمنعك من ان تلقاهم وان تلقى الدنيا كلها؟ ما يمنعك، القاهم واسمع منها وجادلهم كما قال الله عز وجل بالتي هي احسن. فما الشاب وعاد الي بعد ايام وقال لي لقد ذهبت لاحدثوا بي وناقشوني وناقشتهم، وبعد قليل انتهى ما في جعبة كل منهم من كلام، ولم يبق لدى واحد منهم اي حجة، ولكن كانت بينه فتاة. قال جاء دور الفتاة لتناقشني بطريقتها وبحجتها الفريدة. قالت لي ولكن الا ترى ان المشيخة لها وقت فيما بعد وانك استعجلت كثير، اليس من الخير ان تمتع نفسك بالحياه ومباهجها وبعد ذلك يمكن فيما بعد ان تتخذ لنفسك القرار الذي تريد تجمع بين هذا وذاك؟ نعم، هذا هو محل الشاهد. قلت فماذا كان جوابه؟ واقع كل تلك الحجج ايها الاخوه الباحثه في هذا العصر لا يمكن ان تجد انسانا يتبنى عقيده غريبه عن دين الله عز وجل وتجده غنيا بحجه علميه، مستحيل. افقر الناس بالحجج العلميه هم افقر الناس تمسكا بالعقيده الايمانيه بالله عز وجل، حقيقه لا مله فيها ولا جدل. لكن الامتحان الصعب جدا للشاب الذي امن بالله ليس هو المناقشه العلميه، العكس تماما. الامتحان الصعب هذا الامتحان الثاني، ان يوضع امام الشاب ما يحدثه غرائزيا ويفر منه فكريا، وتلك هي محنه الانسان في هذا العصر. المحنه الكبرى ان يجد هذا الشاب المؤمن المتجه الى ربه عز وجل ان يجد امامه من يضع السباك لا في طريق عقله وفكره، ليس ان الامر كان كذلك، لا، بل المعنى هو ان يضع السباك في طريق غرائزه ليستثير غرائزه وليستثير حيوانيته لعله ينسى عقله فيهبط الى الدون بدلا من ان يتصاعد الى الاعلى. والمقياس هذا هو هذا الكلام. عندما فرغت جعبة هؤلاء المناقشين من الحجة وافقرت اقترت عقولهم وافتقرت السنتهم وظهر ان الحق انما هو ذاك الذي يخضع لدين الله عز وجل، جاء وقت الحجة الأخرى، حجة استثارة الغريبة. قالت له الفتاة هذا الكلام: صاب وسيم مثلك، ألا ترى أن الأولى له أن يستمتع بالحياة ومباهجها؟ المشرقة لها وقت واحد فيما بعد. قال لها هذا الشاب: لقد عرفت الله عز وجل وأنا نادم على كل لحظة من لحظات حياتي، لو استطعت أن أستعيد أيامي الخوالي لاستعدتها لأكفر عنها ولأبصرها بقهور دموعي. أتى أترك بقية أيامي وأنا لا أعلم كم هي في سبيل غرائزي وشهواتي؟ هذا هو المنطق الذي يلفت نظرنا، يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إليه. من العمر أنا أتمنى أن أستطيع أن أعود إلى الماضي الأسود الذي كنت أتطوع فيه يمينا وشمالا بعيدا عن عقلي ورشدي، لأنظفه لأطهره. أفا أعمد إلى أيامي الآتية وقد عرفت الله يعرض عنه؟ أذكر في بلد من البلاد، في نجم من الندوات، التقيت فيها بعالم بريطاني مسلم، وأظن أنه لا يزال حيا، اسمه داود كان. ألقى محاضرة وقال في آخر هذه المحاضرة كلمات أعتقد أنها لم تؤثر في فقط بل أثرت في كل من سمع. قال: اليوم أنظر إلى عمري وقد أشرفت على 70، أبكي وأتألم على شبابي الذي أنجيته وطويته شاردا بعيدا عن هذا الدين العظيم. أبكي على عمري الذي استكبرته دون أن أعرف هذا الإله العظيم ودون أن أسعد رأسي بالسجود له. ولو استطعت أن أستعيد عمري كله لأعود حياة جديدة من أولها لتوجها بتاج الإيمان بالله لفعلت. هذا شأن كل إنسان، اللهم شأن كل إنسان تربعت العقيدة الإيمانية على قلبه، لا بشكل تقليدي بل بيقين حي نادر. لا، هل تنتظرون إلا موتا مجهزا؟ هذه الكلمة يقطعها الشاب كما يقطعها الطفل كما يقطعها الكاهن كما يقطعها الشيء على مستوى واحد، لأن قرار الله لا يفرق بين واحد من هؤلاء حق. وإني لأذكر شابا كان يخشى هذه الدروس، دروسنا هذه هداه الله سبحانه وتعالى بعد شروط، وسمعت بعد حين سألت عنه لم أره، قيل لي لقد توفي. كيف هكذا؟ كان يركب دراجة من مكان إلى مكان في نطاق عمله، وقع وخر سريعا ومات، لم يمرض، لم تأتيه حادثة تنذره، لم يشعر بشيء، تخطفه الموت على حين ذره، وليس محل الشاهد هنا، إنما محل الشاهد أنه لما حمل إلى داره نظروا فوجدوا في جيبه ورقة مطوية مع محفظته وأوراقه الخاصة. فتحوا هذه الورقة المطوية وإذا هي وصية، إذا هي وصية لأبويه من أخوته يتحدث عن نعمة الله عليه إذ عرفه على ذاته، يتحدث عن نعمة الله عز وجل عليه إذ أذاقه طعم معرفته، ويدعو أبويه وإخوته إلى أن ينهلوا من المنهل الذي عرف في يداه، ويحذرهم من الاغترار بهذه الحياة وأن لا يتعشقوها ويركنوا إليها. انظروا أيها الإخوة، ما الذي حمل هذا الإنسان إلى أن يكتب هذه الوصية؟ لا مرض يطرق بابه، لا شيخوخة تنذره، ليست هنالك مخاوف تطوف به، بل كل شيء في حياته بحسب الظاهر ربما ينبئه ان له من العمر مسافه طويله بعد، لكنه كان مشبعا بهذا المعنى الذي يقول برسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال سبعا، الى ان قال: او موتا مزهجا. كان يعلم هذا المعنى، ولذلك كان يغدو ويروح وشبع الموت امامه، ولم يكن شبع الموت هذا ليجعله شقيا، ليجعله يتصور انه عما قليل سينتهي، كما يتصور اولئك الذين لم يعرفوا انفسهم ومن ثم لم يعرفوا ربهم فلم يعرفوا نظام هذه الحياه. لا، بل كان يتصور الموت كإطلالة يطل منها على عالمه الآخر الذي يتوقعه وينتظره ويستعد إليه، فهو في سعادة إن بقي في الدنيا، وهو في سعادة إن رحل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أو الدجال فشر غائب من سبب، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مسغيا أو ثم قال: أو الدجال. وهذا يرد بالنسبة لمن كان يعيش في آخر الزمن وعند ظهور أشراط الساعة التي ظهرت طائفة منها، ظهرت طائفة منها كما شرحناها في دروس العقيدة. عندئذ ينبغي أن يعلم الإنسان أن من جملة المفاجآت التي تفوت على الإنسان فرصا ذهبية نادرة ظهور الدجال. ومن الدجال؟ يختصر رسول الله الحديث عنه بهذه الكلمة الجامعة: شر غائب ينتظر. إذن الموت ليس شرا منه، شر غائب ينتظر في دار الدنيا هو ظهور الدجال. ومن الدجال؟ الدجال رجل من الناس، كما وقف رسول الله في ذلك في جملة أحاديث صحيحة درسناها وعرضناها وشرحناها في دروس العقيدة، ومن ذلك حديث المياس بن سمعان الطويل، وفيه في هذا الحديث انه اي الدجال شاب قطط اي اجعد الشعر، عينه قاطيه كاني اشبهه بعبد العزى ابن قطن. ثم قال: وعندئذ ينزل عيسى بن مريم في اخر الحديث عند المنارة البيضاء شرقية دمشق منها رمزتين، يقطر يده ماء فيطلبه أن يطلب الدجال حتى يدركه، وعند ذاك مد فيقتله. والأحاديث في صفة الدجال وعمله وشأنه كثيرة، وقد قلنا ان من اوليات الإيمان بالله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن يؤمن أحدنا بأشراط الساعة التي وردت في أحاديث متواترة، ومن ذلك ظهور الدجال. وأحب هنا أن أنبه إلى أن الدجال كما قال رسول الله رجل وليس رمز، ليس رمزا لحضارة غربية، ليس رمزا لمخترع من المخترعات التي نراها في نطاق المدنية المعاصرة. الدجال ليس كما قال بعض المشعوذين أو المغفلين جهاز التلفزيون. الرسول عليه الصلاة هذا تلاعب، هذا اسمه تلاعب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعبث بكلام النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه شاب قطر عينه قافية، كأن أشبهه بفلان عبد العز بن قطن، ويقول إن الحرمين مكة والمدينة محرمان عليه، ويقول إن عيسى بن مريم يطلبه حتى يدرسه عند باب لب ويقتله. كيف بعد ذلك يأتي من يتأول هذا الكلام فيقول الدجال عبارة عن الحضارة، الدجال عبارة عن المخترعات، الدجال عبارة عن ما أدري ماذا؟ هذا اسمه تلاعب. وأقول دائما إن إنكار هذا الكلام الذي يقوله رسول الله ربما كان أهون على ذي عقل وبصيرة من أن نؤمن بالكلام ثم نتلاعب به هذا التلاعب. أهون عليك أن تنكر، لأن هذا كلام إنسان يدجل على نفسه ويدجل على الناس. كلام رسول الله حقيقة، وكلامه في هذا غير قابل للتأويل، لأنه نص محكم قاطع، ولذلك فلا يمكن أن يفصل إلا بمعناه الحقيقي. ثم يقول أي الساعة، والساعة أدهى وأمر. إن لم تفاجئ لا بفقر منزل ولا بغنم مطعم ولا بمرض مسجد ولا بهرم مقلد ولا بموت مجهز ولا بالدجال، إذا تنتظر الساعة. وهكذا فالحياة فرص كما قلنا وكما يوضح لنا رسول الله من خلال هذا الحديث. وعلى الإنسان إذا وجد أن الله قد متعه بفرصة أن ينتهزها، وإلا فإن هذه الفرصة تتحول إلى نار كاوية من الندم تجتاح قلبه وتحرق كبده. نسأل الله العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين. أما الإبرة الأمر مش كان يوم حلقة، هذا الجسد نحن نتبعون الخير أما إذا حرقنا كل تصور المعنى هل هذا يقول على الأدوان والأيام بالله يعني المنزوبة في العالمين لا لا يقع إلا إبرأ أنه أهله سكفان وأهل جماعة مخلصين وسط أهل الأبرأ عندما يقول الإيمان الله أكبر تكبيرة الإحرام والصلاة هل يحب المأمون أن يدعو بالتدعية لله؟ لا المأمون يبدا صلاته بوجهه وجهه الذي فطر السماوات والارض او سبحانك اللهم وبحمدك في دعاء الافتتاح عند الشافعي من احنا وايهما قرار للشافعي اي الحنفيه فالصلاه صحيحه وسليمه وجيده اما لا يترك دعاء الافتتاح المنصور يقول احد ايام عن ذلك لا هذه بدعه عامه بفلوس هل يمكن ان اعتبر الجمعيات الخيريه في يدنا هذا كاموال بيت المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين ناحيه من اين ناحيه مال المسلمين في احكام كثير لا تنطبق على جمعيات خيريه جمعيات خيريه اشخاص افراد وان لم الجمعيات الخيريه يقل المعنى الشرعي لاعضاء الجمعيات الخيريه انهم يقل عما يريد أن يبدو زكاة أموالهم بالفقراء وإن يكون ليس له أحكام معينة لمعرفة حكيت لها في مستقبله ما عنده لا تفوت أداء زكاة عنده إلا مثل الضريبة وشهر شهرين الزكاة أنا يقول أنا أعرف إلا من معصر بس من هذا يجب نخليها عندي بما كل هذه الأبواب مسؤولة مسؤولة مسؤولة فيها عقارات وكذا ونسبة أنفسنا السياق على المستحقين ولا أنتي ما لك حتى تسمع لك يا بعض لهم شيء ولا شيء بس شو أنتي هذا مالي هذا مين عليك هذا أحيانا أنا مسرات ركن وجب وإذا بي أسهل لا أسلم في نهاية ركعة فأقول بالسالم فأتذكر فأسلم ثلاث ركعة لا ما دمت مريض ركعة أجلس أنا مسلم هذا أفضل إذا تعاقب المؤذن والمستأجر إلى مدة عامين وكانت متفقة فيما بينهما أن يخرج المستأجر من البيت أن يخرج المستأجر من البيت عندما يخرج منه صاحب البيت زالت شريطة أن يأمن نفسه بالبيت المعنى ذلك فرصة له هذا الكلام أن يأخذه على التراخي وأن يبقى في البيت حتى يأتي على خاطره لا العقل هو الأساس المعاقبة له بيت عامين انتهى العامين العقل انتهى لو كان هذه الكلام أشكال الأبواب هذا وهذا انتهى العقل إذا الرابطة بين شخص وبين البيت مستأذنه إلا إذا البيت العقد والعقد في الناس المتعاقدة صاحب البيت والله يحس أن يكرم لا إنسان زي ما أمر الأهل لقدت الخير إذا كنت يعاقد إنسان الخاص جيد أما لا إنه لأنه أنا لا أنت بس أنا رجال البيت لازم تطلع من بيتي هذا لا يكون مقابل عقل ما زين لا زين انت يا مالك الزوج حسيت الكلام والذي لسه ما شاف بيته انتهى العقل هل يسمى العقل؟ ركز ظروفه عندك بايش؟ بعقل جديد هكذا نقول بحكم صلاة الجماعة في هذه المباني السنة لا صلاة الجماعة يعني ان كان عم يصلي عن مثلا صلاة الجماعة في وقت الظهر العصر المغرب العشاء في المسجد أو في البيت هذه السنة جميل صدفة وده وبعض العلماء قال الفرق كفائي أعتقد أن الوقت أدرك لنا ونكتفي بهذا القدر من التسجيل الحمد لله رب العالمين اللهم اجمعنا عليه وحفظنا عليه ولا تجعل حلاجنا إلا إليك اللهم لا تخرج على هذا الا بذنب مكروه وعمل مبرور يا رب العالمين يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وكبيره خير نبي ارسله. ارسله الله الى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. واوصيكم ايها المسلمون ونفسي المؤمنه بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله، إن الله عز وجل حكيم فيما يفعل وفيما يقضي به، وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يخالف بين ردد الأماكن، وقد اقتضت حكمته أن يخالف بين ردد الأزمنة. فقد قضى جل جلاله ان تكون عرفه من خير اماكن الحرب كلها، وان يتقرب الانسان ويستنفذ الى الله بالوقوف فوق هذه الارض متوجها منازلا والله عز وجل. واقتضت حكمته ان تكون البقعه التي هي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بقاع الارض كلها. واقتضت حكمته ان تكون ليله القدر هي خير ليال الدهر اجمع، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى في احكم كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أن أنزلنا كتاب الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي ليلة واحدة من ليالي الدهر أجمع. وكما قضى الله عز وجل ذلك في الليلة الواحدة التي فيها أنزل القرآن، قضى الله عز وجل أن يكون شهر رمضان خير الشهور، وقضى عز وجل أيضا أن يكون شهر شعبان شهرا من أفضل شهور السنة على الإطلاق. وقد ورد في رواه النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إلا رواك تصوم من شهر شعبان أكثر مما تصوم من الأشهر كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان، فيه تتبع الأعمال إلى الله عز وجل، ويحب أن يتبع عملي إلى الله عز وجل وأنا صائم. وقالوا البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى كنا نكون ما نفطر، وكان يفطر حتى كنا نقول ما نفطر، وانه لم يكن يتم صيام شهر الا صيام شهر رمضان، وكان اكثر ما يصوم من الشهر شهر شعبان، ذلك لان الاعمال قد تطلع فيها الى الله سبحانه وتعالى. اما الحديث عن فضيله الامثله والازمنه التي نفسه الذين آمنوا بالله عز وجل إيمانا عقلانيا، إيمانا كتب في عقولهم ثم حبس في أسكانهم وفكرت على فكرهم بعيدة عن نبضات هذا الإيمان، وفكر وجدانهم بعيدا عن انعكاسات هذا الإيمان حبا وإجمالا وتعظيما ومرادة وخوفا. فهؤلاء الذين كان إيمانهم تقليدا أو إيمانا عقلانيا جامدا كلما يفقهون معنى هذا الكلام، كلما يدركون معنى تفاوت الأزمنة والأمكنة في رفضها في حساب الله عز وجل، هذا معلوم لأن جوهر الزمان واحدا لا يتفاوت، لأن جوهر الأمكنة واحدا لا يتفاوت، ولكن العوارف والصفات ترفع شيئا الى الثريا وتكتب شيئا اخر الى الثريا.